بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. قال كتاب الرهب: هو لغة حبس الشيء، أي شيء كان بأي سبب كان. قال الله تعالى: كل نفس بما كسبت رهينة، أي محبوسة. وشرعا حبس مال متقوم بحق يمكن أخذه منه، أي استيفاء الحق من المرهون كالدين، فإنه يمكن أخذه من المرهون بأن يباع بخلاف العين، لأن الصورة مطلوبة فيها ولا يمكن تحصيلها من شيء آخر. الأصل في الرهن أنه عقد استيثاق وليس من عقود الانتفاع في شيء. فالإنسان ربما لا يثق بآخر في معاملته من بيع أو شراء ونحو ذلك، إذا كان يعامله لأجل في الثمن. فعند عدم وجود الثقة، إما أن يطلب صاحب الدين الدائن، يطلب من المدين أن يؤمن له كفيلا أو يؤمن له رهنا. فالكفيل يكون عند عجز أو عند عدم سداد المدين الدين، يؤدي هذا الدين للدائن. وغالبا الكفيل ينبغي أن يكون معروفا عند الدائن. فإذا لم يرضى بكفيل الإنسان، أو لم يوجد أحد يقوم بأن يقبل كفالة لهذا المدين، فتقوم الرهن بحق الاستيثاق مقام ذلك. فيقول مثلا: أنا عندي سيارة، عندي دار، عندي كذا، أجعلها رهنا بهذا الدين الذي لك علي حتى أؤدي لك الدين. فإن لم أؤدي لك الدين، فلك أن تبيع هذه السلعة أو هذه الدار أو هذه السيارة وتستوفي دينك منها، وأسترد الباقي أنا. فقال: الأصل في مشروعية الرهن قوله تعالى: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. فعند الإنسان عدم أن يأمن أخاه الإنسان، فيقوم الرهن في استيثاق ذلك، ويكون الرهن مقبوضا مقابل هذا الدين الذي له عند الإنسان. قال: قراءة الجمهور بكسر الراء رهان مقبوضة، جمع رهن، رهان جمع رهن، بفتحها كعباد جمع عبد. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو من القراء: فرهن مقبوضة. قال: على أنه جمع رهن، أي رهن يجمع على رهن وعلى رهان، كسقف في جمع سقف، أو جمع رهان وهو جمع جمع. يعني الرهن جمع رهان، ورهان مفردها رهن، فيكون الرهن جمع الجمع على هذا القول. وهذا أمر بصيغة الخبر معطوف على قوله تعالى: فاكتبوه، أو على قول تعالى: وأشهدوا إذا تبايعتم. وأدنى ما يثبت بصيغة الأمر الجواز. أولا، الأمر في فاكتبوه أو وأشهدوا إذا تبايعتم عند أكثر العلماء أنه إرشاد، لأن الأمر إذا جاء في مصالح الدنيا فهو من باب الإرشاد للعباد، وليس أمر تكليفي. فلو إنسان باع أو اشترى ولم يكتب، هل يكون خالف النص القرآني؟ نقول لا، لأن هذا من باب الإرشاد، ومن باب أدنى ما يقال فيه الندب. ومنهم من قال هو ليس من باب الندب أيضا. ميزة موضوع الندب والإرشاد أن أمر الإرشاد يكون غالبا في الأمور الدنيوية غير الأمور التكليفية، وإنما أمر دنيوي فيه مصلحة للعباد من هذا الباب. فأما العطف وجه العطف في الخبر فقول تعالى فرهان مقبوضة جملة خبرية ما هي جملة إنشائية، يعني الإنشاء إما أمر أو نهي، والخبر يعني ما جاء بغير صيغة الأمر أو النهي. يعني عندنا في الأصل في البلاغة قسم العلماء الجملة إلى خبرية وإنشائية، غير التقسيم عند علماء مثلا النحو ابتداء مثلا فعلية واسمية ونحو ذلك. فهذا التقسيم الخبر وتقسيم الإنشاء ده تقسيم بلاغي. فهون قوله وهذا أمر بصيغة الخبر، أي قوله رهان مقبوضة جملة خبرية جاءت بمعنى الأمر، أي فخذوا رهنا. قال من أين جاء هذا؟ قال لأنه عطف على فاكتبوه، أو عطف فقول فرهان فحرف عطف معطوف إما على جملة فاكتبوه أو على جملة وأشهدوا إذا تبايعتم. ولما عطف الخبر على الإنشاء دل على أن هذا من باب الطلب، فأصبح خبر بصيغة الإنشاء أو إنشاء بصيغة الخبر من هذا الباب، والله تعالى أعلم. طيب، قال وما أخرجه الشيخان أيضا الأصل فيه عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما إلى أجل ورهنه درعا له من حديد. وما أخرجه الترمذي وقال حديث حسن صحيح، والنسائي وابن ماجه عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه قال قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن درعه مرهون عند رجل يهودي على 30 صاعا من شعير أخذه لعياله. أولا أنه قد يسأل سائل أنه معقول أن النبي عليه الصلاة والسلام راح استدان من يهودي ورهن درع، ولم يوجد في الصحابة جميعا مع أن في الصحابة أغنياء وأصحاب أموال من يقرض النبي عليه السلام وبدون رهن؟ يعني أليس في الصحابة من يقوم بإقراض رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نقول النبي عليه السلام إنما استقرض من اليهودي لأمور، أولها لبيان الجواز مع أهل الكتاب، فلو استدان من أصحابه ما علمنا أن التعامل مع أهل الكتاب جائز أو غير جائز، فهذا بيان من أجل أن يبين رسول صلى الله عليه وسلم قبل وفاته للأمة أن التعامل مع أهل الكتاب ليس حراما بيعا وشراء، ويبين النبي عليه السلام صحة جواز البيع لأجل مع أخذ الرهن، لأن النبي عليه السلام لو اشترى من أحد الصحابة لا يرضى صحابي أن يأخذ رهنا من رسول الله، لكن هذا الكتابي سيأخذ رهن، فلما أخذ رهنا بين جواز استعمال الرهن، ولو أنه لم يكن تعامل النبي بهذا لما دل على جواز الرهن أو أخذ الرهن. إذن فيه جواز أخذ الرهن، وفيه جواز التعامل مع أهل الكتاب، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لو أخذ من الصحابة لما أخذوا رهنا، فعامل الكتابي ليأخذ رهنا ليبين أن هذا جائز، يبين هذا جائز. وبعضهم قال أن النبي عليه السلام افتك الرهن قبل وفاته، وبعضهم قال افتكه سيدنا علي بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وقال هذا عند رواه وما رواه أبو داود وقال هو عندنا صحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال لبن الدر يحلب بنفقته إذا كان مرهونا، والظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يحلب ويركب النفقة. يعني لو أنا استندت منك دينا وأعطيتك رهنا بقرة، هذه البقرة تحتاج إلى نفقة، فينبغي أن يكون نفقتها علي ولبنها علي، فلو أنت أنفقت عليها تأخذ حليبها. واضح؟ قال لبن الدر يحلب بنفقته إذا كان مرهونا، والظهر لو كان فرس أو اليوم سيارة يركب بنفقته، أي تدفع بنزين وكذا أنت، إذا كان مرهونا، وعلى الذي يحلب ويركب النفقة، وعلى الذي يحلب ويركب النفقة. وإجماع الأمة فإنهم أي الأمة من العلماء من لدن زمنه صلى الله عليه وسلم إلى الآن يرهنون ويرتهنون من غير منكر ولا مخالف. ثم الرهن جائز في السفر والحضر. الآية وإن كنتم على سفر، قال طيب لما ذكر السفر؟ قال لأنه غالب الحال في السفر لا يأمن بعض الناس بعضا، لكن في الحضر ممكن يكون في كفير بغير ذلك. طيب، فذكر السفر لبيان الحال وليس أنه جائز في السفر وليس جائز في الحضر، فهو جائز في السفر والحضر. وحكى صاحب الكشاف عن مجاهد والضحاك، يعني الإمام الزمخشري، أنهما لم يجوزاه أي مجاهد والضحاك إلا في السفر أخذا بظاهر الآية. لنا ما أخرجه البخاري في البيوع عن قتادة عن أنس أنه قال ولقد رهن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذرعا بالمدينة عند يهودي وأخذ منه شعيرا لأهله في المدينة. هذا بيان الحضر. ولأن كل عقد جاز في السفر جاز في الحضر، أصله البيع. إنما خص السفر في الآية بالذكر لأن الغالب أن الإنسان لا يتمكن فيه أي في السفر من الكتابة والإشهاد، فيستوثق بالرهن بخلاف الحضار. وينعقد أي الرهن بإيجاب وقبول، لأنه عقد فلا بد فيه منهما كغيره من العقود، وعليه عامة المشايخ. وقيل الركن مجرد الإيجاب والقبول شرط. طبعا هذا خلاف من فلسفة الفقه، إن الفرق بين الشرط وبين كونه ركن أو كونه شرط، فأنه هو من أصل العقد أم متقدم على العقد أم. ولكن في الحقيقة الشرط مطلوب والركن مطلوب. لما نقول الوضوء من شروط الصلاة، تصح الصلاة بدون وضوء؟ ولو قلنا قراءة القرآن من أركان الصلاة، تصح الصلاة بدون وضوء؟ كلاهما لا تصح، لكن فلسفة الأمر أن أحدها متقدم والآخر، هذا الفرق، لكن كلاهما مطلوب. طيب، قال وأما القبض فقال بعض أصحابنا شرط الجواز، والجمهور على أنه شرط اللزوم، أي لا يلزم الرهن إلا بالقبض، لا يلزم الرهن إلا بالقبض. أو اليوم يقوم مقام القبض في عصرنا وضع الإشارة في السجلات الرسمية، مثلا على السيارة في المواصلات، على السكن أو المحل في السجل العقاري، فوضع الإشارة تقوم مقام القبض، وضع الإشارة تقوم مقام القبض. طيب، قال ولد قال ويلزم أي ويتم عقد الرهن بالقبض، وهو معنى قوله إن سلم المرهون إلى المرتهن، فالضمير في يلزم عائد إلى الرهن بمعنى العقد المخصوص، وفي سلم عائد إليه بمعنى المرهون، هذا إذا إن كان بصيغة المجهول، وإن كان بصيغة الفاعل سلم فالضمير فيه للراهن. قال مالك يلزم الرهن بنفس العقد كالبيع. لنا أنه تعالى وصف الرهن بأن قال مقبوضة، فرهان مقبوضة. والنكرة إذا وصفت عمت، هذا من قواعد الأصوليين، النكرة إذا وصفت عمت. الأصل في النكرة الخصوص في علم الأصول، تفيد النكرة الخصوص، رهان نكرة. لما قال مقبوضة صار وصف، الوصف يفيد العموم، فهذا مثال من أمثلة الأصوليين، النكرة إذا وصفت عمت، هذه القاعدة. فتقتضي الآية أن كل رهن مشروع هو بهذه الصفة، ولأن المصدر إذا ذكر بحرف الفاء في موضع الجزاء يراد به الأمر، يعني ذكر المصدر يراد منه الأمر من الفعل، الفعل الأمر، لأنه في الحقيقة بعض علماء النحو يقولون الأصل المصدر والفعل نائب عنه، بعضهم يقولون الأصل الفعل والمصدر نائب. هلا نقول هذا مصدر عمل عمل فعله، بعضهم يقول لا، الفعل يقوم يعمل عمل مصدره. عموم علماء النحو الآن نحن إيش بقولوا؟ المصدر يعمل عمل الفعل، نقول هذا مصدر عمل عمل فعله. البعض على العكس، أن الفعل يعمل عمل المصدر، الأصل في العمل المصدر. ذاك إيش قالنا هون؟ قال إذا ذكر بحرف الفاء المصدر في موضع الجزاء يراد به الأمر، أي يعمل عمل فعل الأمر، كقوله تعالى فضرب الرقاب، أي فضرب ضرب الرقاب، فكان هذا الأمر بهذه الصفة فينتفي جوازه بدونها. فلما قال فرهان مقبوضة أريد أنه شرط فيه القبض، شرط لزوم القبض، فإذا انتفى القبض انتفى الرهن، هذا مراد كلامه. محوزا أي مقسوما يعني مفرزا، واحترز به عن رهن مشاع يعني شيء شائع، سهم شائع، فإنه لا يجوز عندنا خلافا لمالك والشافعي وسيأتي. يعني لو أنا أملك 100 سهم من محضر، هل يجوز أن أضع إشارة رهن على كل المحضر مشان 100 سهم؟ ضررت بشركائي على مذهبنا، فعندنا لا يصح رهن المشاع لأن فيه ضرر على الشركاء، بينما عند الشافعي أنت ترهن فقط جزءك الذي يخصك من هذه الأسهم. لكن مذهب الحنفية أيسر على العباد، أنه حتى يرفع الضرر عن الشركاء لا يصح للشريك أن يرهن جزءه إلا بعد الإفراز، ما هو قبل الإفراز، وفي رحمة للتجار خير مو هيك؟ طيب بيعه البيع يصح. قال مفرغا عن الراهن ومتاعه، يعني أن يفرغه، واحترز به عن المشغول بأحدنا، فلو رهن دارا وسلمها وهو أو متاعه فيها لا يلزم عقد الرهن حتى يسلمها ثانيا بعد خروجه أو متاعه عنها، أي يخرج يفرغ المتاع ويسلم الدار. يعني أنا بدي أرهن هالسيارة، لازم أخذ حوائجي منها وأسلم السيارة لك تكون عندك رهن مقبوضة، فلو أنا استعرت بعد ذلك يجوز، بس تعير استعارة أنا كأن استعرت ملكي بإذنك، كذلك فرقت الدار وسلمتك إياه ثم استعرتها منك لأضع فيها يجوز. فهذا الرهن المقبوض. نحن عم نتكلم في كل بحثنا الآن عن رهن الاستيثاق، مو عقد رهن الحالي الذي هو عقد انتفاع، ما لنا علاقة بعقد الرهن الشائع بين الناس، وهذا ذكرناه من قبل في بحث بيع الوفاء، لا علاقة له بموضوعنا، وإنما هذا موضوع استيثاقي من أجل استيفاء الديون منه. على القواعد لا، لأنه ملكه، شلون بسترهن ملكه؟ شلون بستأجر ملكه؟ معلش لا، كأجار شلون عم بستأجر ملكه؟ ما يصح. لكن قواعد بيع الوفا بجوز، ما لنا علاقة الآن ببحثنا. قواعد بيع الوفا عند المجلة العدلية بسموه بيع الاستغلال، يعني تشتري منه وفاء ثم تؤجره إياه، هذا بحث خاص ما لنا علاقة في بحثنا الآن، منفصل عن هذا البحث. نفس الأمر الهبة ينبغي التسليم، لو واحد وهبه لابنه دكانه، عنده دكان قال له لابنه هاي الدكان هبة لك ملكتك إياه، من عدا البضاعة اللي بقلبه إلي وللورثة، الدكان لك والبضاعة إلي. قال ومات الواهب، فاجوا الورثة قالوا له لا هي الدكان، قال لهم والدي وهبني اياها، قالوا له لا ما هي. فهل تصح الهبة ام لا؟ قال اذا فرغ البضاعة منه وسلموا اياها للولد صحت الهبة، لانه شرط الهبة القبض مثل الرهن، بعد ذلك بستعير منه بحط بضاعته فيها، بس اذا ترك بضاعته مشغولة فيها ما صحت الهبة. لكن قلنا الآن في عصرنا من أكد برة ثانية، التسجيل في السجل العقاري يقوم مقام القبض والتفريغ، والإشارة في السجل العقاري فران تقوم مقام القبض والتفريغ، لأن اليوم الفراغة أو الإشارة في السجل العقاري أعلى من التفريغ والتسليم، وهذا ذكره الشيخ مصطفى الزرقى في المدخل الفقهي في عصره من كتب الجديدة، كتب الشيخ مصطفى الزرقى. نعم، كان تسليم ما يصح إلا بالقبض، لابد من القبض، لابد من القبض، لكن قلت اليوم الفراغة أعلى من القبض في عصرنا، واضح؟ يعني أعلى من القبض. لو سلموا إياها وما فرغ له إياها في المحكمة بدهم دعاوي بتعذبوا كثير، ولو فرغ له وما سلموا أيسر، تحط إشارة طالعه، واضح؟ طيب. قال والتخلية مبتدأ أي تخلية الراهن، إلا في عنا قبله عبارة. طيب، قال حتى يسلم بعد، فلو رهن دارا وسلمها هو أو متاعه فيها لا يلزم عقد الرهن حتى يسلمها ثانيا بعد خروجه أو متاعه منها، مميزا أي غير متصل بغيره اتصال خلقة، واحترز به عن رهن الثمر على الشجر دون الشجر، لأن المرهون إذا اتصل به بغير المرهون اتصال خلقة صار كالمشاع. يعني قال له رهنتك الثمر دون الشجر، صح، لأنه هذا متصل. لو الثمر منفصل ورهنوا إياه صح، منبيعه منحط قيمته رهن، منبيعه منحط قيمته رهن. والتخلية مبتدأ أي تخلية الراهن بين المرهون والمرتهن في الرهن برفع الموانع عن القبض، تسليم للمرهون، والتخلية تسليم للمرهون، لأن القبض في الرهن بحكم عقد مشروع فيكفي فيه التخلية. يعني في فرق بين الشافعية والحنفية في موضوع التخلية. الشافعية عندهم القبض بالبراجم، الحنفية القبض بالتخلية، أخلي بينك وبين السلعة. الشافعية القبض إيش في عندهم؟ بالبراجم، يعني بالأصابع. عند الحنفية بالتخلية. لو أعطيتك السيارة وتركت لك هي أي تسليم، لكن عند الشافعية لابد أنك تقبض حقيقة، تبرق فيها. يعني القبض عند الشافعية أعلى من التخلية الذي هو عند الحنفية. قال لأن القبض في الرهن بحكم عقد مشروع فيكفي فيه التخلية كما في قبض البيع في ظاهر الرواية. وعن أبي يوسف وأحمد أن التسليم في المنقول لا يكون إلا بالنقل، ومذهب الشافعي. وضمن المرتهن الرهن بأقل من قيمته ومن الدين من فيهما لبيان الأقل، يعني بأقل من قيمته ومن الدين، يعني من قيمته من الدين، لفظ من هنا ولفظ من هنا لبيان الأقل، لبيان الأقل. ولو قال بالأقل من قيمته ومن الدين لكان أفضل. بالأقل يعني دخل الألف لام التعريف، يعني لكان أفضل. فتأمل، فإنه موضع الزلل يعني لغوي. فلو هلك وهما سواء سقط دينه لأنه صار مستوفيا له حكما، وإن كانت قيمته أكثر من الدين فالفضل على الدين أمانة، وفيما لو كان قيمته أقل من الدين سقط من دينه بقدره، لأن الاستيفاء بقدر المالية ورجع المرتهن بالفضل. مبين. أنا جيت استدنت من أبو محمود 100,000، 100,000 يا رسول، عطيته رهن سيارتي، قيمة سيارتي 200,000، قيمته 200,000. فهو استلم السيارة حط رهن عنده، ف100,000 من قيمة السيارة موازية لديني، و100,000 زيادة أمانة عنده، ال100,000 زيادة أمانة. فلو هلكت السيارة احترقت سرقت عنده، ال100,000 راحت، شقد ببقالي عنده أنا؟ ببقالي عنده 100,000. ال100,000 إذا كان قصر بضمنه، ما قصر ما بضمنه. واضحة الصورة؟ أي صورة. صورة ثانية، أنا استندت منه 300,000 وعطيته رهن سيارة قيمتها 200,000، شقد دينت منه أنا؟ وسيارتي شقد قيمتها الرهن؟ 200. السيارة راحت بتقصير أو بدون تقصير، لأنه إيده إيد ضمان، لأنه قيمته أقل. راح السيارة شو أدبوا إيده عندي؟ 100,000. 200 مقابل 200 شو أدبوا إيده عندي؟ 100. استدنت منه 200,000 وعطيته السيارة أنت 200,000. السيارة راحت، دينه راح. إذن إذا كان الدين قد الرهن راح الرهن، راح الدين. إذا الدين أكثر من الرهن راح الرهن، بقي ما زاد. إذا الدين أقل والرهن أكثر يذهب الدين ويبقى الفاضل أمانة، إن قصر يضمن وإن لم يقصر لا يضمن. نعيد العبارة. قال: وضمن المرتهن الرهن بأقل من قيمته ومن الدين من فيهما لبيان الأقل. ولو قال بالأقل من قيمته ومن الدين لكان أفضل، فتأمل فإن موضع الزلل. فلو هلك وهما سواء سقط دينه، إذا الدين قد الرهن راحوا، لأنه صار مستوفيا له حكما. وإن كانت قيمته أي أكثر من قيمة الرهن أكثر من الدين، فالفضل على الدين أمانة يضمن بالتقصير. وفيما لو كانت قيمته أقل، قيمة الرهن أقل من دين، سقط من دينه بقدره، لأن الاستيفاء بقدر المالية، ورجع المرتهن بالفضل. واضحة الصورة؟ إذن هذا التصوير الثلاثي للمسألة، هذا عندنا الحنفية. أما عند الشافعي رحمه الله وأحمد، الرهن كله أمانة. يعني أنا عطيت السيارة له معي 200,000، عطيت السيارة قيمتها 100 أو 200 أو 300 ما تفرق معي، هلكت السيارة عنده، إذا بتقصير منه بسقط من الدين قده، لأنه صارت مضمونة. إذا بغير تقصير راحت السيارة على حسابي وهو بياخد دينه مني. واضح؟ بقينا مذهب أرحم، مذهب الحنفية أرحم، مذهب الحنفية أرحم في هالصورة. إذن عند الشافعي وأحمد الرهن كله أمانة، كله أمانة. في يد المرتهن لا يسقط شيء من الدين بهلاكه، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث رواه الدارقطني: لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه، له غنمه وعليه غرمه. لنا، ورواه ابن حبان في صحيح والحاكم في صحح وأخرجه أبو داود، عن سعيد عن نفسه قوله: وله غنمه وعليه غرمه، من كلام سعيد، ولعله عن الزهري. وهذا وقال هذا هو الصحيح، ويؤيد ما رواه عبد الرزاق الموصلي عن ابن المسيب أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا يغلق الرهن ممن رهنه. وادعى الزهري أن معناه لا يغلق بالمعجمة لا يصير الرهن مضمونا بالدين، ومعنى له غنمه للراهن الزائد، ومعنى عليه غرمه أي على الراهن هلاكه. وعند مالك رحمه الله: إن تلف بأمر ظاهر كموت وحريق أمانة، وإلا لا. يعني لو كان التلف بأمر واضح فهو أمانة، يضمن بالتقصير لا يضمن دون تقصير. إذا بأمر خفي فهو مضمون. فمذهب مالك وسط بيننا وبين الشافعية. كذا إن كان الرهن من الأموال الظاهرة كالحيوان والعقار، يكون أمانة لعدم التهمة عند دعوى الهلاك غالبا. وإن كان من الأموال الباطنة كالنقدين والحلي والعروض، يكون مضمونا بتمام قيمته للتهمة. وقال زفر: الرهن مضمون بقيمته أي بتمامها مطلقا. فلو رهن ثوبا قيمته 10 بـ10 فهلك عند المرتهن، سقط دينه. وإن كان قيمة الثوب 5 رجع المرتهن على الراهن بـ5، وإن كان قيمته 15 فالفضل أمانة عندنا. وعند زفر يرجع الراهن على المرتهن بـ5. يعني عند زفر الرهن يد الراهن يد ضمان مطلقة. يعني لو أنا اتدينت منك 200 والرهن 300 وهلك الرهن بدون تقصير منك، أنا برجع عليك 100,000. بينما عندنا مذهب الحنفية ظاهر رواية: أنا لا أرجع عليه بشيء، أنا لا أرجع عليه بشيء. فعند زفر كله مضمون. أعيد: أنا اتدينت منه 200,000، أعطيته سيارة قيمتها 300,000. فعندنا المذهب 200 مقابل 200 والمية أمانة. عند زفر المية مضمونة، لو هلكت عنده أنا باخذ منه 100,000، واضح؟ لأنه إيده إيد ضمان وليست إيد أمان على الفاضل عند زفر. له لزفر ما روى عبد الرزاق وابن أبي شيبة في مصنفيهما عن علي رضي الله عنه أنه قال: الراهن والمرتهن يترادان الفضل بينهما في الرهن، هذا أو هذا. وما روى البيهقي عن علي رضي الله عنه: إذا كان الرهن أفضل من القرض أو كان القرض أفضل من الرهن ثم هلك يردان الفضل لنا. ساق أدلة الفقهاء وساق الآن أدلة مذهبنا لنا. ما أخرج البيهقي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: في الرجل يرتهن الرهن ويضيع، إن كان أقل مما فيه رد عليه تمام حقه، وإن كان أكثر فهو أمين. هذا مذهبنا. إذن الزيادة أمانة فقط. وما روى ابن أبي شيبة عن محمد بن الحنفية عن علي رضي الله تعالى، طبعا سيدنا محمد بن الحنفية ابن سيدنا علي، أم السيدة الحنفية من بني حنيفة، وهو يعني أخ لأب لسيدنا الحسن والحسين رضي الله تعالى عنه، وهو أحد علماء المسلمين ورواة الفقه والحديث من التابعين، أنه قال: إذا كان الرهن أكثر مما رهن به فهلك فهو بما فيه، لأنه أمين في الفضل، وإذا كان أقل مما رهن به فهلك رد الراهن الفضل. هذا بيان فيما ذكر. سيدنا محمد الحنفية هو صاحب حديث في البخاري أنه قال: سألت أبي، يعني سيدنا علي رضي الله عنه، من خير الناس بعد رسول الله؟ أنت؟ يعني سأل وأجاب، فقال: لا يا بني، ذاك أبو بكر. هذا تصريح من سيدنا علي رضي الله عنه في بيان الأفضل. قلت: ثم أنت؟ قال: لا، ذاك عمر. قال محمد بن حنفية: فخشيت أن أقول ثم أنت فيقول عثمان فسكت. واضح؟ هذا بيان من سيدنا علي رضي الله عنه في بيان أفضل الصحابة، هو سيدنا أبو بكر ثم سيدنا عمر، بنص الحديث في صحيح البخاري. هذا من كلام سيدنا محمد الحنفية رضي الله عنهم أجمعين. وما روي أيضا عن عمر رضي الله عنه أنه قال: إذا كان الرهن أكثر مما رهن به فهو أمين في الفضل، وإن كان أقل رد عليه. وما روي أيضا عن محمد بن الحنفية بن علي رضي الله عنهم قال: إذا كان أقل رد الفضل، وإن كان أكثر فهو بما فيه. وما روى أبو داود في مراسله وابن أبي شيبة في مصنفه عن ابن المبارك عن مصعب ابن ثابت قال: سمعت عطاء يحدث أن رجلا رهن رجلا فرسا فنفق في يده. نفق مات، يقال للحيوان نفق، نفق مات، واضح؟ والآن الحلبية يقول فلان شغلة نفقت، يعني انباعت، يعني بمعنى راحت، من نفس المعنى، يعني نستخدم الكلمة في عرفنا يعني، لكن يقال نفق الحيوان أي مات. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمرتهن: ذهب حقك. ولا يجوز أن يقال ذهب حقك في الحبس، لأن هذا مما لا يشكل، ولكن ذهب حقك من المال. وفي مراسيله أيضا عن علي عن سهل الرملي حدثنا الوليد قال حدثنا الأوزاعي عن عطاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرهن بما فيه. قال ابن القطان: مرسل صحيح. وما في آثار الطحاوي بسند صحيح عن أبي الزناد قال: أدركت من فقهائنا الذين ينتهى إلى أقوالهم، منهم سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير والقاسم بن محمد وأبو بكر بن عبد الرحمن وخارج بن زيد وعبيد الله في مشيخة سواهم من نظرائهم أهل فقه وصلاح وفضل يذكر بالجمع من أقاويلهم في كتابه على هذه الصفة أنهم قالوا. طبعا ما ذكرهم من أعلم فقهاء المدينة، هؤلاء منهم فقهاء المدينة الأربعة أو السبعة، يعني لما قال سعيد المسيب هو كبار أمة التابعين، تلميذ أبي هريرة وصهره جوز بنته لأبو هريرة سعيد المسيب، وعروة بن الزبير من أفقه علماء المدينة، وهو ابن سيدنا الزبير أخو سيدنا عبد الله، أخذ الفقه عن عائشة، لكن هو تابعي ليس بصحابي عروة. والقاسم ابن محمد ابن أبي بكر، وهو من أورع وأعلم أهل عصره. القاسم ابن محمد جد سيدنا أبو بكر، جد سيدنا أبو بكر الصديق. طبعا القاسم وعلي زين العابدين وسالم ابن عبد الله هذول أولاد خالي الثلاثة، وثلاثتهم من أعلم أهل عصرهم وأورعهم وأتقاهم، سيدنا القاسم وسيدنا سالم ابن عبد الله ابن عمر جد عمر بن الخطاب، هذا جد أبو بكر، وسيدنا علي زين العابدين جد ابن الحسين ابن سيدنا علي، هذول أمهات بنات كسرى ثلاثة. قيل في زمن سيدنا عمر لما أسروا بنات كسرى جاء بهم إلى المدينة ثلاث بنات كسرى، فأراد سيدنا عمر أن يجعلهم في الغنائم، فقال سيدنا علي يا أمير المؤمنين هؤلاء بنات ملوك ينبغي أن يوضعوا في بيوت يعني يحترموا يكرموا، ما يوضعوا في عموم البيوت لأنه عايشين حياة رفاهي وملك ما يزلوا، يعني كيف يقال، يعني ينبغي أن الإنسان الغني أو الكبير إذا زل أن يرحم، يعني ما أنه ارحموا عزيز قوم، مو حديث لكن كلام يعني كلام صحيح. فقال سيدنا عمر افعل يا أبا الحسن فيهم ما شئت، فأعطى إحداهن للقاسم لسيدنا محمد بن أبو بكر، جعل عن محمد بن أبو بكر الصديق، وأعطى واحدة لعبد الله بن عمر، وأعطى واحدة لابنه الحسين، فولدت كل واحدة منهن أعلم وأورع أهل عصرها، أهل عصره هؤلاء ثلاثة وثلاثة أولاد خالي الله يرضى. طيب، وسيدنا خارجة ابن زيد ابن زيد ابن ثابت، زيد ابن ثابت ما أعلم صحابي، ابن خارجة من أعلم وأفقه أهل زمانه رضي الله تعالى عنه. فمن يذكر أسماءهم من أكثر الناس علما وورعا في عصرهم رضي الله تعالى عنهم. قال بعد ما نقل أسماءهم قال الرهن بما فيه إذا هلك وعميت قيمته ويرفع ذلك منهم الثقة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا الرهن بما فيه، ولم يفهم أحد من قول صلى الله عليه وسلم لا يغلق الرهن نفي الضميان على المرتهن. وذكر الكرخي عن السلف كطاووس وإبراهيم، يعني إبراهيم النخعي، وطاووس يعني طاووس اليماني، وهؤلاء من علماء الحديث وأئمة الفقه في عصرهم رضي الله عنهم، طاووس اليماني وإبراهيم النخعي وغيرهما، أنهم اتفقوا على أن المراد به لا يحبس الرهن عند المرتهن احتباسا لا يمكن فكاكه بأن يصير مملوكا للمرتهن، يعني وهذا ما عليه كان القانون السوري المأخوذ عن الفرنسي، وهي من مصائب العصر كانت في مصر وسوريا، أنه أنا إذا رهنتك الدار لثلاث سنين ما فكيت رهنة أنت بتملكه. هذا ليس من قول فقهائنا، وإنما هذا هو قول أهل القانون المأخوذ عن القانون الفرنسي، ونبه عليه الشيخ مصطفى الزرقة في المدخل وقال ليس في فقهائنا أن الرهن يذهب على المرتهن، وإنما يباع ويستوفى الحق ويرد الباقي إلى صاحبه. وأجيب عما رووه أن المراد بالتراد الذي أخذ به زفر التراد حالة البيع، أي إذا باع المرتهن الرهن يرد ما زاد على الدين، فإن كان الدين زائدا يرد الراهن. وعن أبي يوسف رحمه الله أن معنى الحديث الذي رواه الدرقطني أن الفضل في قيمة الرهن لربه أي لصاحبه، ولا يكون مضمونا ولا يغلق، وإن كان فيه نقصان رجع المرتهن بالفضل. وأما معنى لا يغلق الرهن فقال ابن الأثير أي صاحب غريب الحديث يقال غلق الرهن يغلق غلوقا إذا بقي في يد المرتهن لا يقدر راهنه على تخليصه، ما بحسن يستوفي من، يعني رهنتك شيء وما بقت أحسن أوفيك الثمن، فصار عليه إغلاق. فأنت منين تأخذ حقك؟ بتبيع السلعة وتأخذ الثمن. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم لا يغلق الرهن بما فيه، أي أنه لا يستحق المرتهن إذا كان يستفك صاحبه، وكان هذا من فعل الجاهلية. إذا قانون الفرنسي منين أخذ رأيه؟ جاهلي. نيحة هيك شيخي، هذا فعل الجاهلية، أن الراهن إذا لم يؤدي ما عليه في الوقت المعين ملك المرتهن الرهن فأبطله الشرع، ذكره الزهري. إذن هذا من عجائب الأمور، كل شيء بتلاقيه بالقانون الوضعي يكون أصله من تزيين الشيطان. من الأمور القديمة بزين لهم هي بالعصر الحديث بنفس الصورة. يعني كل شيء نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم مما كان يفعله الجاهلية يفعل الآن بصورة منمقة. لو نظرت للفوائد والربا والبنوك بتلاقيها كانت من أفعال الجاهلية بس بتزيين جديد. نهى رسول الله عن بيع الملامسة وبيع كذا، تجد هذا في البيوع الحديثة الموجودة عند الغربيين بكثرة. وهكذا كل شيء نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم موجود، حتى في الأنكحة. الله نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم مما نهى عنه الشرع نكاح الإبضاع، كان في الجاهلية، الآن في عنده نكاح الإبضاع في الغرب بصورة حديثة. إيش نكاح الإبضاع؟ إنه واحد يعني في الجاهلية قال إذا بده ولد كريم أو غني أو قوي بدفع زوجته لرجل مشهور بنيمة عنده شهر أو أسبوع، تستبضع منه ولد مشان يولد له ولد هيك مثل حكيته. وفي الغرب موجود الآن، بياخذوا مني العظماء وحطوه بنوق المني، وبتجي مرة بدها تحمل برجل عظيم تأخذ من هالمني وتستعمل نفس الصورة، لكن صورة منمقة جديدة ما تفرق عما كان يفعل في الجاهلية غير بالصورة والشكل. ولو واحد تتبع الصفات التي تفعل في الغرب يجدها من أفعال الجاهلية وقوم لوط في كل ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن بتزيين شيطاني جديد. بالقيمة المزاد العلني، ذهب المزاد بالمزاد، يعني المزاد هو بيحدد ذلك. يعني الآن معروف أنه القاضي ترفع أمرك للقاضي، القاضي بحطه في المزاد وبيعه، بيشتري بالمزاد، مو بوضع بالمزاد. إذا وقع المزاد عليه يشتري صاحبه، إيه بدفع الدين، لا إيش يشتري صاحبه، لا إيش يشتري، بدفع الدين عليه وخلصي. انت توضع بالمزاد، اذا صار ثمن عليك رص الثمن عليك خده. هلا نحن بنحط اشارة هون بنوقف، انا حطيت سيارتي عندك رهن وما بقت اجي، ترفع امرك للقاضي بحطها بالمزاد ببيع، انت بتدخل في المزاد، اذا رص عليك تغدى، اذا ما رص ما تغدى، اذا حدا دفع اكثر منك ما له علاقة فيه انت. واضح؟ يعني بدون مزاد مصير او برضا المرتهن، انا برضاي ابي اعطيه يبصير. شلون مالي هون؟ لكن شلون انت بدك تعرض حقك؟ اما بحضوري او ترفع امره للقاضي، يعني الامر ما هو مسير لك، بامر القاضي. يعني أمور الرهن والأمور كذا قديما وحديثا كلها أمور منظمة، ما هي أمور والله عشوائية كل واحد بيع بشتيعة كيفه. يعني في أمر قضائي هو اللي بحدد وبين هذا النظام. مات المرتهن، أنت حقك متعلق بالرهن، فالورثة إما أن يفتكوا الرهن بتفعوا لك دينك وبياخذوا رهنهم، وإما يبيعوا يعطوك حقهم ويأخذوا الفاضل هن. واضح؟ يعني لو إنسان مات وعليه دين فالورثة بيفتكوا الرهن، يعني قالوا نحن هاي سيارة أبونا بدنا إياها، ادفعوا الدين اللي على أبوكم وخذوا السيارة. أما إذا ما دفعوا إيش بتسوي أنت؟ بتبيع وتأخذ حقهم وهكذا. نعم. شوف يا أخي، نحن بالنسبة الآن ما عندنا قضاء لا شافعي ولا حنفي، في قضاء وضعي. لكن في الأصل لما يكون في تنظيم إسلامي، القاضي الولي الأمر المسلمين بعين للقاضي الالتزام بأحد الأقوال، ما هو العبرة للمستقضي، العبرة لما يضع ولي الأمر. يلا في زمن الدولة العثمانية كان المذهب المعمول فيه في المحاكم المذهب الحنفي مثلا، واضح؟ زمن الدولة الأيوبية كان المعمول فيه المذهب الشافعي. لكن في الحقيقة خير أمر أن يوضع لجان قضائية تنتقي من أقوال الفقهاء ما فيه النفع لكل عصر، واضح؟ يعني بقول الشيخ الزرقاء من سبب إلغاء القانون المجلد الأحكام العدلية أنه كانت قاصرة عن استيعاب الناس لأن مذهب واحد، لو كانت عم تأخذ بأقوال الفقهاء لكانت ساحتها أوسع في شمول جميع المسلمين. لذلك أفضل طريقة أنه يكون في لجان علمية تقوم بانتقاء الأقوال الصحيحة من المذاهب الفقهاء فيما فيه نفع كل عصر من العصور. والحمد لله رب العالمين. الله يعطيك العافية. لك سيدنا النبي عليه السلام لما أفلس سيدنا معاذ بن جبل وعليه دين، أتى بمتاعي فقال من يشتري، من يزيد، من يزيد، وباع بالمزاد. جينا نطور فرضا مع مصر.